نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه مجالس مباركة إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب من كتب الأئمة المعتبرين في علم أصول الفقه، وهو كتاب الورقات، كتاب الورقات لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى وغفر له، هذا كتاب الورقات. أما بالنسبة للكتاب فإن هذا الكتاب من الكتب التي وضع الله سبحانه وتعالى فيها البركة، فلا زال أئمة العلم لها متداولين وواضعين لها الشروح، حتى جاوزت شروح هذا الكتاب نيفا وثلاثين شرحا، زادت شروح هذا الكتاب على نيف وثلاثين شرحا غالبها مخطوط وطبع بعضها، ولا يكاد غالب هذه الشروح يسلم من هفوات عقدية، غالب هذه الشروح لا يكاد يسلم من هفوات عقدية. ومن خير شروح هذا الكتاب وأنفعها للطلاب شرح الشيخ العلامة نادرة العصر حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ولا زال مخطوطا، شرح جيد نفيس تجنب فيه كثيرا من مزالق البدع وأهلها. أما جل شراح الكتاب فهم على مذهب الأشاعرة، وفي هذا الزمان شرح أيضا للدكتور عبد الله بن صالح الفوزان، كنت رأيت طبعاته الأولى ولم يكن جاريا على منهج شراح الكتاب، لم يكن جاريا على منهج شراح الكتاب، ولعله في الطبعات الأخيرة استدرك. فالشاهد هذا الكتاب لا زال أهل العلم له متداولين. أما بالنسبة لمصنفه فإنه إمام الحرمين، لقب بذلك لأنه جاور بمكة والمدينة 4 سنين ولم يؤم في أحد المسجدين، ما ذكر أنه كان إماما في المكي أو إماما في المدني، وإنما جاور فيهما وناظر وباحث وطلب العلم، فلما رجع إلى بلده قال له الناس إمام الحرمين، وكان إماما من كبار الأئمة الشافعية، من كبار الأئمة الشافعية أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله رحمه الله، من كبار أئمة الشافعية، من كبار النظار المتكلمين، من الذين أفنوا عمرهم في تتبع علم الكلام، كان في أول حياته أشعريا ثم صار فيه شيء من الاعتزال، ثم صار في أبي المعالي شيء من الاعتزال، هجر بسببه وشني عليه، كما أفاد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 12، له هفوات اعتزالية. قال شيخ الإسلام ما حاصله، أبو المعالي يدخل على الأشاعرة بعض أصول المعتزلة، وهذا تنبيه مهم، فإن في هذا الكتاب بعض المسائل التي لا تتمشى إلا على مذهب المعتزلة، فكان هذا التنبيه يحتاج إليه فيما بعد إن شاء الله. إذا عرفنا أن الرجل في مرحلته الثانية من مراحل حياته كان متأثرا بشيء من أصول المعتزلة، لا نستغرب أن يأتي معنا كلام يدل على أصول المعتزلة كما سيأتي. ثم صار أبو المعالي إلى الحيرة، صار أبو المعالي فيما بعد إلى الحيرة، كما ذكر ذلك محمد بن طاهر قال دخل أبو جعفر الهمذاني بالذال المعجمة إلى مجلس وعظ أبي المعالي وهو على المنبر، وكان يقول كان الله ولا عرشه وهو على ما كان، كان الله ولا عرشه على ما كان. فقال الهمذاني أبو جعفر المحدث المعروف: يا إمام، يا أستاذ، ما بال هذه الضرورة التي يجدها كل عارف؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد ضرورة إلى السماء. فضرب أبو المعالي رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. وبقي على هذه الحيرة، ثم رجع إلى مذهب السلف وذم علم الكلام وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما اشتغلت بهذا الفن علم الكلام. وقال: ها أنا أموت اليوم على عقيدة عجائز نيسابور، وإن لم يغفر الله لي فالويل لابن الجويني. وصحت توبته رحمه الله كما في الرسالة النظامية، تاب إلى مذهب السلف رضي الله عنه وأرضاه ورجع في آخر عمره. فالشاهد الرجل ختم له بعقيدة السلف في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. هذا بالنسبة لأبي المعالي. فمثل هذه الكتب الورقات والبرهان والتلخيص وغير ذلك ينبغي أن يحذر منها، فإن الرجل قد رجع عن ما فيها مما يخالف مذهب السلف. وكان يقول في آخر عمره: كل ما خالف السنة فإني راجع عنه. وهذا من إنصافه رحمه الله وغفر له ومن تواضعه. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والبدء بالبسملة سنة في الرسائل والكتب، البدء بالبسملة سنة، دليل حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة وغيره من الأدلة في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الروم وغيرهم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد الحديث، والمراد بها التبرك، المراد بالبسملة، البداء بالبسملة هو للتبرك. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أصنف بسم الله الرحمن الرحيم، أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أرجح المتعلقات للجار المجرور في بسم، أنه بفعل محذوف تقديره أصنف أو أؤلف. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. قال العلماء: قوله هذه، الإشارة هنا تحتمل أن المراد بها إلى أمر محسوس قد تم، فهو كتب المقدمة، يحتمل هذا بعد أن كتب الفصول ثم أراد أن يكتب المقدمة كعاية بعض المصنفين. ومن أهل العلم من يبدأ بالمقدمة ثم يختم بآخر فصل فيها، أي في الرسالة أو الكتاب. فالإشارة هنا إن كانت لأمر ذهني فمعنى هذا أن هذه المقدمة قبل أن يكتب الفصول، لأمر في الذهن. ويحتمل أن هذه الإشارة لأمر قد تم في الواقع والوجود، يحتمل هذا. والأظهر القول الثاني، أن هذه إشارة لمحسوس، لا سيما وقوله ورقات قد حدد حجمها وعددها، فهذا يرجح أنه كتب هذه بعد أن كتب المقدمة، بعد أن كتب الرسالة. قال: هذه ورقات، ورقات جمع قلة عند أهل العلم، جمع مؤنث سالم، ويفيد القلة أي من 3 إلى 10. الورقات جمع قلة، من جموع القلة. ورقات هذا الوزن من جموع القلة، فمعنى هذا أنه سيكتب أو كتب ورقات من 3 إلى 10، ولا تزيد على ذلك. هذه الرسالة بخط المؤلف رحمه الله لا تزيد عن 10 صفحات أو 10 ورقات، لا تزيد عن 10 ورقات. من أين لنا هذا؟ من قوله ورقات، فإنه جمع قلة فيفيد أنه من 10 إلى 3 أو من 3 إلى 10، هذا معنى. وهذا من المصنف رحمه الله بداءة حسنة، فإنه يشجع الطالب إلى رفع همته، وأن هذا الكتاب ليس من المطولات لكن من المختصرات، وأنه عبارة عن ورقات، فكأنه يقول احرص على تأمله وتدبره وتفهمه وحفظه إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وهذه الورقات في أصول الفقه قال بعض الشراح لم يسبق إلى مثلها، فإنه لا يعلم قبله من صنف في هذه الورقة، لا يعلم قبله من صنف في ذلك، لم يسبق إلى مثلها، قليلة الحجم عظيمة النفع ظاهرة البركة، احتوت على مسائل خلت عنها المطولات، وفيها فوائد لا توجد فيما بعده من المختصرات. مما ينبغي أن يعلم أن هذه الورقات تأثر مصنفها رحمه الله بكتاب إمام كبير من أئمة الشافعية، وهو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي صاحب اللمع. فإنك إذا نظرت في الورقات ونظرت في اللمع للشيرازي رأيت بينهما شبها كبيرا، وإمام الحرمين بعد صاحب اللمع، فالظاهر أنه تأثر به واستفاد من كتابه. قال: هذه ورقات تشتمل، بمعنى تحتوي، على معرفة فصول من أصول الفقه. في هذه الفقرة ما يدل على أن المصنف لم يرد الاستقصاء وجمع كل ما يتعلق بأصول الفقه. في هذه الفقرة ما يدل على أن المصنف رحمه الله لم يرد الاستقصاء وجمع كل ما يدل على مباحث أصول الفقه، إنما أراد الإشارة إلى الأهم لا غير. إنما أراد المصنف رحمه الله الإشارة إلى الأهم لا غير. قال رحمه الله تعالى: على معرفة فصول، والفصول جمع فصل، وهو ما يتميز به عن غيره. الفصول جمع فصل وهو ما يتميز به عن غيره. قال: من أصول الفقه، أي من علم أصول الفقه، أي من علم أصول الفقه. وأصول الفقه لقب لهذا الفن معروف، أصول الفقه لقب لهذا الفن وهو معلوم، أصول الفقه. وأصول الفقه من أنفع علوم الشريعة، أصول الفقه من أنفع علوم الشريعة، فإنه يعين على فهم الكتاب والسنة، ومن لا أصول له فقهية انحرف مساره وفهمه للمسائل الفقهية، من لا أصول له فقهية ينحرف فهمه ومساره في المسائل الفقهية. فلذلك أوجب بعض العلماء على الفقيه في بدء الأمر أن يدرس أصول الفقه حتى يرسخ فهمه لمعرفة الفقه. من فوائد هذا الفن معرفة فهم الكتاب والسنة، ومن أهم فوائده فهم أسباب الاختلاف بين العلماء. من أهم فوائد هذا الفن فهم أسباب الاختلاف بين العلماء والسبيل إلى الترجيح بينها. فإنك تعرف مسالك العلماء أولا، وتعرف أسباب الخلاف ثانيا، وتعرف الموجب لترجيح شيء منها على الآخر ثالثا، وهذا مقام المجتهدين. فالفائدة الكبرى من أصول الفقه أن يرتقي الطالب في سلم أصول الفقه إلى رتبة الاجتهاد. الفائدة الكبيرة من أصول الفقه أن يرتقي السالك له إلى رتبة الاجتهاد، فمن لم يصل إلى رتبة الاجتهاد لم ينفعه وصول الفقه، كما قال الذهبي رحمه الله، من لم يبلغ درجة الاجتهاد لم ينفعه وصول الفقه. الشاهد وصول الفقه من العلوم العظيمة المهمة التي يحتاجها طالب العلم في معرفة عبارات الأئمة الكبار ومعرفة المسائل العلمية وفهم المسائل العقدية، فإن كثيرا من المسائل العقدية يقف فهمها على معرفة هذا الفن، فلا بد للطالب من أن يأخذ فيه شيئا من كتبه التي تداولها العلماء، وهذه جادة عند أهل العلم مسلوكة، فمن أول من صنع في ذلك أبو عبد الله الشافعي كتابه العظيم الرسالة، من أول من صنع في ذلك الشافعي كتابه العظيم الرسالة، كما قال الناظم على لسان الشافعي وهون، وهو الذي له ابتداء دون وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وكما قال أبو حيان المعروف أبو حيان صاحب البحر المحيط، هو استنبط الفقه الأصولي فارتقى به العلم من ديباج إحسانه وشيا، أو كما قال يعني الشافعي رحمه الله. الشاهد هذا من علوم أهل السنة والجماعة، لكن دخله علم الكلام فأفسد فيه كثيرا، فالموفق من سلمت أصوله، من زلات أهل البدع، الموفق من سلمت أصوله من زلات أهل البدع، وكان على منهج السلف كأبي عبد الله الشافعي وغيره من الأئمة. وليحذر الطالب من كتب أصول الفقه المطولة كالبحر المحيط والمستصفى للغزالي والمحصول للرازي والإحكام للآمدي وغيرها من الكتب التي اشتملت على زلات عقدية خطيرة، ينبغي له أن يتدرج وأن يحرص على كتب الأئمة المعتمدين. الشاهد من هذا أصول الفقه دخله كثير من السموم، والموفق من شفي منها. قال: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين، يعني عنوان هذا الفن واسم هذا العلم مؤلف من كلمتين، الكلمة الأولى أصول والكلمة الثانية فقه. قال العلماء: المركب لا يمكن أن يعرف إلا بمعرفة أجزائه. قال العلماء: الشيء المركب لا يعرف إلا بمعرفة أجزائه، فمن أراد أن يعرف تعريف أصول الفقه فليعرف معنى الأصول ومعنى الفقه. المركب لا يعرف إلا بمعرفة أجزائه، كذا قال العلماء. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أنه قال: وذلك مؤلف من جزئين، يعني مركب اجتمع في اسمه لفظان قام على جزئين مفردين لكل منهما معنى مستقل لغة واصطلاحا. قال رحمه الله تعالى: فالأصل ما يبنى عليه غيره، هذا معنى الأصل من حيث اللغة، ومنه أصل الجدار وأصل الشجرة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت جذرها، فالأصل أساس الشيء، الأصل من حيث اللغة أساس الشيء. قال المصنف: ما يبنى عليه غيره. قال: والفرع ما بني على ما يبنى على غيره عكسه، فإذا كان الجذر للشجرة أصلا فالأوراق فرع والثمار فرع والأغصان فرع لتلك الشجرة التي أصلها الجذر. قال رحمه الله: فهذا هو الأصل في استعمال الأصوليين، استعمل على عدة معان في عرف الأصوليين، فيطلقون الأصل على الحقيقة يقولون الأصل في الكلام كذا بمعنى الحقيقة، يطلقون الأصل على الحقيقة فيقولون الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الأصل بمعنى الحقيقة، أصل كلمة كذا كذا بمعنى حقيقتها، ويطلقونه أيضا على القاعدة، يقولون الأصل في الأشياء الحل يعني القاعدة، الأصل في الأشياء الحل يعني القاعدة، هذا كله من استعمالاتهم، يستعملونه بمعنى المقيس عليه، فيقولون الأصل الخمر والفرع المخدرات مثلا، هذا أصل وهذا فرع. والحاصل أن الجامع لكلمة الأصل في عرف الأصوليين هو الدليل، الجامع لكلمة الأصل في اصطلاح الأصوليين هي الدليل، فإذا أطلقت أطلق العلماء لفظ الأصل فالمراد به الدليل. قال فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا ما بقي من كلام المصنف، فإذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.